وأسلوب وأساليب الاستثناء على ثلاثة أقسام، أصول على ثلاثة أقسام أصول للاستثناء. الأسلوب الأول يكون المستثنى فيه واجب النصب، وذلك إذا كان الاستثناء تاما موجبا، تاما موجبا. ومعنى التمام أن يذكر المستثنى منه في الكلام، هذا هو التمام. كما لو قلنا إقام القوم إلا زيدا، فالقوم مذكور وهو المستثنى أو هم المستثنون منه أو هم المستثنى منهم، فهو مذكور، فهذا التمام. وأن يكون موجبا الإيجاب والإثبات، أي لم يتقدم على الأسلوب نفي، لأننا قلنا قام القوم إلا زيدا، إذن فالأسلوب مثبت أي موجب والكلام تام بذكر المستثنى منه. ففي هذه الحالة يجب النصب المستثنى، يجب النصب المستثنى الواقع بعد إلا، فتقول قام القوم إلا زيدا ولو رفعته أو جررته مثلا، فهذا يعتبر من اللحن الفاحش الذي ليس يحتمل، لأنه يجب نصبه، فإذا خالفت الواجب وقعت في الحرام أي في الممنوع. هذا أسلوب. وسواء كان الاستثناء متصلا بأن كان المستثنى من جنس المستثنى منه كما في هذا المثال السابق، أو كان الاستثناء منقطعا بأن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، كأن تقول قام القوم إلا حمارا، حمارا هذا يجب نصبه أيضا وإن لم يكن من جنس المستثنى منه الذي هو القوم، لأن الأسلوب تام موجب فيجب. هذا الأسلوب الأول. والأسلوب الثاني، هذا الأسلوب الأول الذي تقدم الآن أدخل عليه نفيا، أدخل عليه نفيا، فتقول ما قام القوم إلا زيد أو إلا زيدا. ففي هذه الحالة، في هذه الحالة يكون لك في المستثنى حكمان إعرابيان، حكمان إعرابيان، لكن بشرط أن يكون الاستثناء متصلا، متصلا بأن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فهذان الحكمان يثبتان في المستثنى في هذه الحالة، وهي حالة النفي لأسلوب الاستثناء. فتقول وعلى الحكم الأول أن تبدل المستثنى من المستثنى منه في الإعراب، أو تجعله عطف بيان من المستثنى منه في الكلام على مذهب البصريين، فتقول ما قام القوم إلا زيد برفع زيد تبعا للقوم، لأن القوم مرفوع، ما قام القوم فاعل القوم، فأتبعته أي القوم، أتبعت القوم بزيد في الإعراب، أو أتبعت زيدا وهو المستثنى بالقوم في الإعراب فرفعت زيدا، فقلت ما قام القوم إلا زيد. وإن شئت قلت ما مررت بالقوم إلا زيد على الإتباع، أو ما رأيت القوم إلا زيدا على الإتباع، يجوز هذا وهذا، يجوز هذا. وإن شئت نصبت المستثنى على الاستثناء في هذه الحالة، فتقول ما جاء القوم إلا زيدا، ما جاء القوم إلا زيدا. فزيدا هنا نصبه على الاستثناء، على الاستثناء، وهذا والأول وهو إبدال المستثنى من المستثنى منه هو الأرجح، هو الأرجح. إلا أن نصبه على الاستثناء عربي جيد كما ذكر السيبويه في الكتاب. هذا إذا كان الأسلوب أو الاستثناء متصلا، وأما إذا كان الاستثناء منقطعا وهو منفي، وهو منفي، فقد اختلف العرب أو اختلفت لغة العرب في هذا. فأهل الحجاز يوجبون نصب المستثنى في هذه الحالة إذا كان الاستثناء منقطعا، إذا كان الاستثناء منقطعا وهو منفي، فيوجبون النصب للمستثنى. مثاله ما قام القوم إلا حمارا، ما قام القوم إلا حمارا. فحمارا يجب نصبه عند أهل الحجاز لانقطاع الاستثناء. وبنو تميم يجيزون نصبه على الاستثناء وإتباعه على البدلية إذا كان الاستثناء منقطعا منفيا، أو إذا كان الاستثناء منقطعا والأسلوب منفي، فيجيزون الوجهين. ففي لغتهم سعة في هذه الحالة، إلا أن لغة أهل الحجاز أقوم وأقعد، طريقة واحد كذا. ولغة بني تميم فيها قياس كثير كما يقول النحاة. فعند بني تميم في هذه الحالة تقول ما قام القوم إلا حمار أو إلا حمارا بالوجهين عند بني تميم. ومن ذلك قول بعضهم، أي على لغة أهل، على لغة بني تميم، وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. وبلدة، أي رب بلدة، الواو رب، ليس بها أنيس، الأسلوب منفي، ليس بها أنيس، والأنيس والمستثنى منه ليس بها أنيس. ثم قال إلا اليعافير، فأتبعه ورفعه إتباعا لأنيس، ليس بها أنيس إلا اليعافير. واليعافير جمع يعفور، واليعفور صغير البقرة الوحشية يسمى يعفورا. واليعفور ليس من جنس الأنيس، الأنيس في الأصل المقصود به الإنسان الذي يونسك، لكن اليعفور ليس من جنس الناس، فيكون الاستثناء منقطعا لكنه رفعه، لكنه ما أتبعوه. هذه لغة بني تميم. وهذا الأسلوب الثاني للاستثناء من أساليب الاستثناء. والأسلوب الثالث، هذا الأسلوب ضابطه أن يحذف المستثنى منه في الكلام، أن يحذف إيش؟ المستثنى منه في الكلام، ولا يكون الاستثناء في هذه الحالة إلا منفيا، يكون منفيا. ففي هذه الحالة ليس هناك عمل أو تسلط لإلا على المستثنى بالعمل، وذلك لأن إلا في الأسلوبين المتقدمين يكون له عمل في المستثنى على قول، أو هو الذي يعمل في المستثنى بمعية الفعل الذي قبل إلا. في الأسلوبين اللذين تقدما. أما في هذا الأسلوب الثالث إذا حذف المستثنى منه في الكلام فليس هناك عمل إلا فيما بعد للمستثنى، وليس هناك استثناء حقيقة، ليس هناك استثناء، إنما هناك حصر، ليس هناك إخراج في هذا الأسلوب الثاني. تقول ما جاء إلا زيد، ما جاء إلا زيد، حذفت المستثنى منه، والتقدير ما جاء أحد أو ما جاء القوم فحذفت القوم، فعندئذ يكون هذا الأسلوب أسلوبا استثنائيا مفرغا، أو الاستثناء المفرغ يسمونه هكذا، أي أن ما قبل إلا في هذه الحالة من الفعل العامل هو الذي يتسلط بالحكم مباشرة على ما بعد إلا، وإذا كان ذلك كذلك فما بعد إلا لا يكون مستثنى حقيقة، لا يكون مستثنى حقيقة، بل هناك حصر في الكلام. تقول ما جاء القوم، ما جاء إلا زيد، ما جاء إلا زيد، إذن فزيد فاعل لجاء الذي قبل إلا، فاعل لجاء، فتقول جاء ما جاء ما نافية، وجاء في الماضي مبني الفتح، وإلا أداة استثناء ملغات، ملغات عن العمل والإخراج، وزيد فاعل لجاء، فكأنك حصرت فقط، حصرت المجيء في زيد، ولم تخرج زيدا من حكم ما قبله، فهذا قال له الاستثناء المفرغ. وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم، كما أشار إليه ابن مالك رحمه الله. فهذا الأسلوب الثالث، وهذه الأساليب الثلاثة هي أصول أحوال الاستثناء أو أحوال إلا في الكلام. نعم. وخبر كان وأخواتها، وخبر كان وأخواتها، أي أن خبر كان وأخواتها من المنصوبات، أي ينصب خبر كان، احفظوا هذا، خبر كان حكمه النصب، وكذلك خبر أخوات كان حكمه النصب، وكان تقدم ذكرها، كان وأخواته تقدم ذكرها، وهي أفعال نواسخ نواقص، أي ناقصة لا تكتفي بمرفوعها، فهذا معنى النقصان، ومن هذا النقصان يحصل النسخ أيضا أو يتلازمان. فخبر كان منصوب، تقول كان زيد مجتهدا، كان زيد، زيد اسم كان مرفوع، ومجتهدا خبر كان منصوب وهو المقصود، خبر كان منصوب. نعم. وخبر ما ولا، وخبر ما ولا، خبر ما يقصد ما هنا من نافية الحجازية، يقصد بها أي بما النافية الحجازية. تقول كما تقدم أيضا في قوله تعالى ما هذا بشرا، ما محمد منطلقا، هذا أيضا عند أهل الحجاز هم الذين يعملون ما عملا ليس، فينصب فيرفع الاسم ويرفع الخبر، أو ترفع الاسم وتنصب الخبر كليس تماما، ما هذا بشرا، أو ما محمد جريئا، أو ما محمد مجتهدا مثلا، فتنصب الخبر لما، وما قبل الخبر يكون مرفوعا، لأن ما عملت عمل ليس، عمل ليس، وليس من أخوات كان. وقوله ولا، أي وكذلك خبر لا يكون منصوبا إذا كانت لا هذه نافية للوحدة، نافية للوحدة، وهذه أو النفي للوحدة يعرف من المعنى للا في التركيب. إذا قصد المتكلم بلا أن تكون نافية للوحدة تقول. وهذا إذا كانت نافية للوحدة اسمها يكون مرفوعا لا، لأن تعمل عمل ليس في هذه الحالة، يكون اسمها مرفوعا ويكون الخبر منصوبا. ويشترط في هذه الحالة أيضا أن يكون كل من الاسم والخبر الذي هو منصوب كما هو مرادنا أن يكون كل منهما نكرة، أن يكون الاسم والخبر نكرتين كما في قوله تعزى تعزى فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا. تعز فلا شيء، لا هنا نافية للوحدة، وشيء اسم لا مرفوع. وقوله فلا ولا شيء فلا شيء على الأرض باقيا، باقيا هذا خبر لا، فلا شيء على الأرض باقيا. وكذلك قوله ولا وزر، لا نافية للوحدة يرفع الاسم وينصب الخبر، واسمها وخبرها نكرتان. ولا وزر، وزر اسم لا، مما قضى الله واقيا، واقيا خبر لا، النافية للوحدة. وإذا لم يكن هكذا، لو جئت بالاسم بسم الله معرفة، فإن هذا في الحقيقة في كلام العربي ليس بكثير في الورود. والنحاة يقولون إن لا في هذه الحالة لا تعمل عمل ليس إذا كان الاسم معرفة، فلا تعمل عمل ليس لورود هذا قليلا، إنما الوارد بالكثرة أن يكون الاسم والخبر نكرتين. وتتبعوا كلام العرف فوجدوا الأمر هكذا، فقالوا إذا حلي أو إذا كان الاسم معرفة خرجت لا من أن تعمل هذا العمل ليس رأيت. ولذلك أخذوا على المتنبي قوله إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. فلا الحمد، فالاسم هنا معرفة فعرفه، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. فأخذوا عليه هذا، لكن ورد قليلا في كلام من يحتج بكلامه، لأن المتنبي وإن بلغ شأوا بعيدا في العربية فليس ممن يحتج بكلامه كما هو مقرر، لكنه قوي جدا في العربية، لكن لا يحتج بكلامه، إلا أنه ورد في كلام من يحتج به مجيء الاسم معرفة وقد عمل، وهذا قليل. وورود هذا في الأشعار فيكون من باب الضرورات عند العلماء. نعم. اسم إن وأخواتها من المنصوبات، هذا المراد. إذا دخل إن أو إحدى أخواتها على الاسم، وإن وأخواتها من النواسخ، من النواسخ تنسخ حكم المبتدأ والخبر، تقول الله غفور رحيم مبتدأ وخبر، ثم تنسخ حكم المبتدأ والخبر فتقول، أو حكم الابتداء فتقول إن الله غفور رحيم، فتنصب الله لأنه أصبح اسما لإن. والخبر مرفوع على أنه خبر إن، وإن عمل في هذا الخبر المرفوع، وهذا هو الصحيح كما هو مذهب أهل البصرة، إلا أن أهل الكوفة يقولون إذا قلت إن الله غفور رحيم مثلا فإن إنما عمل عندهم في المبتدأ فقط، وغير حكمه من الابتداء إلى حكم أنه اسم لإن، وأما الخبر فيقولون هو باق على رفع القديم قبل الدخول إن، وهذا ليس بسديد، بل الرفع للخبر رفع جديد ليس رفعا قديما. فإن وأخواتها وأخواتها اسمها منصوب، وإن وأخواتها أحرف ستة، إن وأن ولكن وليت ولعل وأن ستة، كما قال ابن مالك لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس مالك كان من عمل، كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن. إذن فهذه الأحرف الستة تعمل عكس عمل كان، فتنصب الاسم وترفع الخبر، وهو المقصود هنا في والمقصود هنا أن الاسم أن اسمها يكون من المنصوبات. نعم. واسم لا لنفي الجنس وقد تقدم. واسم لا لنفي الجنس، اسم لا لنفي الجنس من المنصوبات، اسم لا لنفي الجنس من المنصوبات، ولا هذه تقابل لا التي تقدمت وهي لنفي لنفي المفرد أو لنفي الوحدة. تقدم الكلام على لا أن هذا كل لنفي الوحدة، فلا هذه التي ذكرها الآن هذا لنفي الجنس، لنفي الجنس، وكل هذا يعرف من المعنى. فإذا علمت بأن لا في التركيب يفيد النفي الجنسي فهي هذه لا التي اسمها من المنصوبات، لأن لا في هذه الحالة تعمل عمل إن، فتنصب الاسم وترفع الخبر إذا كانت لنفي الجنس. إذن فاعرف أن لا لنفي الجنس من جهة المعنى، ثم تطبق هذه الأحكام اللفظية على اسمها وخبرها، على اسمها بجعله منصوبا وعلى خبرها بجعله مرفوعا. فتقول مثلا لا رجل في الدار، هذا أسلوب، لا في هذا الأسلوب لنفي الجنس، أي قصدت نفي عموم الجنس نصا، قصدت نفي عموم الجنس نصا بحيث لا يكون لجنس الرجال وجود. فإذا قلت لا رجل في الدار أي لا رجل موجود في الدار من جنس الرجال، ولذلك إذا قلت هكذا لا رجل في الدار فلا يمكن أن تقول بعد ذلك بل رجلان، لا رجل في الدار بل رجلان، هذا ما يصلح. لكن لو قلت لا رجل في الدار بلا التي لنفي الوحدة صح أن تقول بعد ذلك بل رجلان، لأنك قصدت نفي الوحدة، ليس في البيت رجل واحد لكن رجلان. لكن إذا قلت لا رجل بجعل لا لنفي الجنس فلا يصح أن تقول بل رجلان بعد ذلك، لأن لا لنفي الجنس. فإذا تقرر هذا فلا هذه لنفي الجنس تعمل عمل إن، فتنصب الاسم وترفع الخبر. ويشترط في كون لا هذه التي لنفي الجنس أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، هذا شرط، هذا شرط. فهذا إذا لم تتوفر هذه الشروط، إذا لم يتوفر هذا الشرط لا يعمل عمله إن، لابد أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. وشرط آخر هو أن يتصل الاسم بلا، لا أن يؤخر الاسم ويوسط الخبر بين لا وبين الاسم المؤخر، يشترط هذا فيه أيضا. وأن تكون لا لنفي الجنس فهذا شرط ثالث. فالشروط ثلاثة، فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة كانت لا لنفي الجنس. وعندئذ تأتي أحكام أخرى وهي تتعلق باسم بإعراب اسم لا من ناحية. فإذا توفرت الشروط فإن اسم لا على حالتين، حالة إعراب وحالة بناء، حالة إعراب وحالة بناء. فيبنى اسم لا على ما ينصب به في محل نصب، هكذا يقال مبني على ما ينصب به في حالة نصب. إذا توفرت الشروط فهذا البناء لاسم لا هو إذا كان هذا الاسم نكرة مفردة، نكرة مفردة كما قلنا في المثال السابق لا رجل، فرجل هذا، رجل هذا، هذه اللفظة نكرة مفردة. ومعنى الإفراد أنه، معنى الإفراد للنكرة أنها غير مضافة إلى ما بعدها وغير شبيهة بالمضاف، بل هي مفردة، أي تأتي بها مفردة هكذا غير مضافة ولا شبيهة بالمضاف. كأن تقول لا رجل، شوف رجل مفردة ليس مضافا إلى شيء، ثم قلت في الدار. ففي هذه الحالة يبنى اسم لا على الفتح في هذا المثال، لأن اسم لا هنا في هذا المثال اسم مفرد، أي ليس مثنى ولا مجموعا جمع مذكر سالما، فتبنيه على الفتح في محل النصب اسم لا، هكذا يعرب. لا إله إلا الله، إله اسم النافي للجنس مبني على الفتح في محل نصب. هذا إذا كان اسم الله مفردة أو مفردا هذا إعرابه. وكذلك لو قلت في جمع التكسير يكون جمع، إذا جئت باسم الله وجمع تكسير مفرد تقول لا رجال يفعلون هذا، أو لا رجال في البلد مثلا. فرجال اسم لا نكرة مفردة مبني على الفتح في محل نصب. أو تقول لا مسلمات في المسجد مثلا، فمسلمات اسم لا مبني على الكسر، لأن جمع المؤنث السالمة ينصب على متنصب الكسرة نيابة عن الفتحة، إذن فيبنى على الكسر في محل نصب لا مسلمات. هذا حكم لاسم لا في حالة البناء، إذا بني اسم لا هذا حكمه. وقد يعرب اسم لا، وذلك إذا كان اسم لا مضافا إلى ما بعده. مثال تقول لا رجل سوء عندنا، لا رجل سوء، أضفت رجل إلى سوء، إذن فاسم لا هنا مضاف ليس مفردا، إذن ففي هذه الحالة اسم لا معرب. فالفتحة على رجل لا رجل سوء فتحة إعراب لا فتحة بناء. فرجل مضاف وسوء مضاف إليه، وعندنا هذا الظرف متعلق بالخبر، أي لا رجل سوء موجود عندنا. وكذلك يعرب اسم لا إذا كان شبيها بالمضاف، تقول لا طالعا جبلا حاضر مثلا، أو لا مهملا درسه مجتهد، لا مهملا درسه مجتهد. إذن فلا طالعا جبلا، طالعا هذا اسم لا شبيه بالمضاف لأنه كمل بما يتمم معناه، فيكون شبيها بالمضاف، وحكمه الإعراب وهو النصب، ولذلك نصب ونون. وكذلك إذا قلت لا حسنا خلقه مذموم، فحسنا شبيه بالمضاف لأنه كمل بخلقه وهو فاعله مذموم الخبر فحسنا اسم لا معرب منصوب. وتقول لا خيرا من زيد عندنا، لا خيرا من زيد عندنا، إذن فخير اسم لا شبيه بالمضاف لأنه كمل بجار ومجرور بعده ثم أتي بالخبر مرفوعا. فهذه أحوال إعراب اسم الله. نعم. والمضارع إذا دخل عليه أن ولن وكيف وإذا نحو لن يخرج. قوله والمضارع إذا دخل عليه أن ولن وإذا وكيف، أي أن المضارع إذا سبق بناصب فيكون من المنصوبات. المضارع سبق بناصب فهو من المنصوبات. ثم مثل أو ذكر بعض النواصب للفعل المضارع وهي أن ولن. وأن هي أم الباب، ألا أن أم الباب، حرف نصب واستقبال ومصدر، حرف مصدري أي أول مع ما بعده مصدر. وإذا دخل أن الفعل المضارع يمحض أن الفعل المضارع للاستقبال وينصب، عمله النصب ومعناه الاستقبال. فتقول أود أن تفهموا هذا الدرس مثلا، أود أن تفهموا أن، أود فعل مضارع مرفوع لتجرد من النواصب الجوازم، وفاعل الضمير مستتر في وجوبا تقديره أنا. وأن تفهموا أن هذا محل الشاهد، نأها حرف ناصب ينصب الفعل المضارع فهو حرف ناصب. وتفهموا تفهموا فعل مضارع منصوب بأن، إلا أن علامة النصب هنا حذف النون لأن هذا الفعل من الأمثلة الخمسة أو من الأفعال الخمسة. أن تفهموا، وتلاحظون أنك تستطيع أن تؤول أن مع ما دخل عليه بمصدر، فتقول أود فهمكم الدرس، أود فهمكم هذا الدرس، فتؤول أن وما بعده بمصدر. فهذا مثال أن. وكذلك لن حرف نفي ونصب واستقبال ينفي لن. تقول لن أحب الشرك، أي إلى آخر الدنيا أو إلى حياتي آخر الحياة مثلا. إذن فلن حرف نفي واستقبال ونصب، هذه ثلاثة. فلن تفيد النفي في المستقبل فقط، ولا يفيد تأكيدا أو ما أشبه ذلك مما قد ذكره العلماء عن الزمخشري وهكذا، فإنه لا يفيد التأكيد في حد ذاته. من الممكن أن يقترن التأكيد لهذا النفي بلن بقرينة أخرى لفظية أو معنوية، أما في حد ذاته فلا يفيد التأكيد، لا يفيد التأكيد إنما يفيد النفي فقط في المستقبل. هذه لم. وإيش وإذن ولن وإذن بعد لن وكي. كي من النواصب، لكن كي في الأصل ليس ناصبا للفعل المضارع، إنما أصل عمل كي الجر، لأنه حرف جر في الأصل للتعليل كاللام للتعليل. تقول لي أسافر غدا إلى هذه الجهة أو إلى هذا البلد، فأقول لك كيما، أي لما. إذن فكيف الأصل حرف جر، فإذا أدخلته على ما للاستفهام تقول كيما، كيما تكون إماما في ولا تولا تكنه ومتى تكنه تنعزلي. فإذا قلت عند الوقف، إذا جئت بهذا الكلام الذي فيه تعليل بكي وقد دخل على مل السفهامية، فإنك عند الوقف تحذف الألف مما وتأتي بدلها بهاء للسكت، فتقول كيما، أي لما؟ إذن فأصل كي الجر من حروف الجر، لكن من سعة كلام العرب أن الفعل المضارع قد يأتي بعد كي منصوبا، يأتي، فإذا أتى الفعل منصوبا بعد كي فينظر هل هذا الفعل نصب بكي نفسها أو نصب بأم مضمرة وجوبا بعد كي، يبحث عن هذا الآن، هذه مرحلة ثانية. فينصب الفعل المضارع بكي نفسها إذا تقدمت اللام للتعليل على كي لفظا أو تقديرا، يتقدمت اللام للتعليل كي لفظا أو تقديرا يكون النصب بكي نفسها، وتكون كي في هذه الحالة بمثابة أن الناصب للفعل المضارع، فتكون كي إذن حرفا مصدريا، فتقول جئت لكي أتعلم، صرحت باللام قبل كي، إذن فكي هو الذي، أو إن شئت قلت هي التي نصبت الفعل المضارع بنفسها أو بنفسه. هذه حالة. وإذا لم تتقدم اللام على كي لا لفظا ولا تقديرا وانتصب الفعل المضارع بعد كي فإن انتصابه بأم مضمرة وجوبا بعد كي وليس بكي نفسها. هذا يعود المتكلم حسب مقامات الكلام، وكلام العرب ما أوسعه، ولذلك نزل القرآن بها لحكم يعرفها الله. إذن فتنصبه في هذه الحالة الأخيرة بأم مضمرة وجوبا لعدم تقدم لام كي على كي، هذا كي. وبعده إذن من النواصب، ويشترط في النصب بإذن ثلاثة شروط. الشرط الأول، أولا إذن هذه الكلمة ما معناها؟ بعدما تعرف المعنى تهتدي بذلك إلى معرفة الإعراب. إذن حرف للجواب والجزاء معا، يفيد الجواب والجزاء، ومعنى ذلك أن إذن إنما يأتي في حوار بين اثنين يخبر أحدهما الآخر بشيء فيجيبه ذلك المخبر، يجيب المخبر المخبر فيقول إذن كذا، كأن تقول لي أحج غدا أو أسافر غدا إلى مكة مثال، تقول لي هذا فأجيبك إذن تصل بسلامة الله. انظر إلى إذن كيف أتى في الكلام، أتى في بداية الجواب، فهو جواب وجزاء لذلك المخبر. فإذا كانت إذن هكذا وجاء بعده فعل مضارع فهذا الفعل المضارع ينتصب. والشروط لانتصاب الفعل بعد معرفة معنى إذن هي أن تكون إذن هذه في أول الجملة الجوابية لا يسبقه شيء، يبدأ المجيب بإذن، إذن تصل بسلامة الله، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون هذا الفعل بعد إذن، هذا الفعل المنصوب، مستقبلا غير واقع لم يقع بعد، إذن تصل أنت ما وصلت بعد، إذن فهو مستقبل، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث ألا يفصل بين إذن وبين هذا الفعل المضارع بفاصل، هذا الشرط الثالث، إلا إذا كان الفصل بالقسم فهذا لا يضر، كما في قول بعضهم إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. إذن والله نرميهم جاء بإذن في أول الجملة الجوابية، لكن فصل بين إذن وبين هذا الفعل المضارع المنصوب بالقسم، فهذا لا مانع لأنه ورد كثيرا في كلام العربي في النثر والشعر، لكنه ورد كثيرا. فالفصل بالقسم بين إذن والفعل المضارع لا يضر، أما الفصل بغير القسم فهذا محل خلاف بين العلماء. فمنهم من ذهبوا مذهب القياس فقالوا يجوز أن يفصل بالجار المجرور، ويجوز أن يفصل بلا النافية، ويجوز أن يفصل بالظرف، لكن هذا ليس على سبيل النص أو ليس من النص بل بالقياس. ولذلك أشار بعض العلماء إلى ضابط عمل إذن فقال أعمل إذن إذا أتتك أولا وسقت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا أعملتها أن تفصلا إلا بحلف أو نداء أو بلا، وافصل بظرف أو بمجرور على رأي بن عصفور الرئيس النبلا. فمن العلماء كابن عصفور جوز أن يكون الفصل بغير القسم لكنه على سبيل القياس، وأصول سيبويه في مثل هذه المقامات تدل على أننا نبقى مع النص ولا نقيس، إبقاء للغة على صفائها ونقائها. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. هذا السبب يقول بعض اهل العلم يقول من قال لا اله الا الله لا يدخل في الاسلام لعدم استقامه كلمه التوحيد، فهل هذا صحيح؟ لا اله الا الله. صحيح، هو كما سبق قلنا كثيرا الاعراب تحت المعنى، هو اذا قال لا اله كانوا يريد ان يقول لا اله واحد، لان لا في هذه الحاله تكون لنفي الوحده، لا اله واحد الا الله. هذا في الحقيقه ليس بجيد، ليس بجيد، لأن أولا ننظر ما معنى نفينا وجود إله واحد فقط إلا الله، هذا معناه. فهو في الحقيقة ما نقول الذي يظهر أنه أن كفره لا يكون شيئا متفقا عليه، لا، لأن هذا الدليل ليس بواضح وصريح في الكفر، والكفر إنما يثبت بعد ثبوت ما يحصل به الكفر حقيقة شرعا بدون خلاف، لكن إذا وجد فيه خلاف فيقال لا نجزم ونقول هذا كفر، لكن تركه هو الواجب مثل هذا. نعم، نرجو إعادة شروط لا نافذ للجنس. أيوه، الشروط إعمال لا عمل إن، وهي لا النافي للجنس، أن تكون لا لنفي الجنس أولا، أن تكون لا نافية للجنس أولا، وأن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وأن يكون الاسم متصلا بلا، متصلا بلا، نحو لا إله مثلا أو لا رجل في الدار. هذه الشروط الثلاثة لإعمال لا النافي للجنس عمل إن، فإذا انتقض الشرط فإنه لا يعمل عمل إن، كما لو كان الاسم معرفة تقول لا زيد في الدار ولا عمرو، لا زيد في الدار ولا عمرو، لا تقول لا زيد لأن الاسم هنا ليس نكرة، رأيت، فيبطل عمل لا عمل إن. وكذلك لو تقدم الخبر على الاسم كما في قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون أو ينزفون. لا فيها غول أصله لا غول، لكن سبحان إذا قلت لا غول هذا يؤدي معنى، هذا المعنى لا يوجد فيما لو قدمت الخبر وقلت كما قال جل شأنه لا فيها غول. وما ثبت في القرآن بتقديم الخبر هنا فبطل عمل لا عمل إنا، هو المعنى المراد من الله في هذه الآية، في هذه الآية لا فيها بالحصر غول. أما الغول فقد يوجد في خمر الدنيا، ولذلك قدم الخبر هنا لا فيها فقط غول. إذن فإذا قدم الخبر وهو جار مجرور هنا بطل أن تكون لا عاملة عمل إنا وأن تكون لنفي الجنس، لكن هو في هذه الحالة قد يفيد نفيا عاما، إلا أنه لا يقرنه لنفي الجنس فيعمل عمل إنا في هذه الحالة. نعم. ما هو خبر لا نفي الجنس في قولنا لا رجل في الدار؟ الخبر محذوف، وخبر لا النافر الجنسي إذا كان كونا عاما فحذفه كثير، حتى التزمه حتى كان هذا لازما في لغة بعض العرب. إذا كان الخبر كونا عاما تجده محذوفا كثيرا، وقد يذكر الخبر إذا كان كونا خاصا، لكن إذا كان كونا عاما فالخبر محذوف كثيرا والتقدير موجود. لا فوت لا رجل في الدار، أي لا رجل موجود. نعم. في قول التنبي فلا الحمد، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا، ليس الحمد. هل يصح أن يقصد النصب؟ لا لا لا لا لا، ما يستقيم النصب هنا. فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. نعم. هل اسم ما النافي المنصوب؟ لا لا لا، اسم لا النافي للجنس ما، اسم ما النافي للجنس مرفوع. ما هذا بشر، هذا هو اسم لا، اسم ما النافي للجنس مبني للسكون في محل نصب. أو تقول ما محمد مجتهدا، ما زيد كسولا مثلا. إذن فاسم ما النافية للجنس مرفوع والخبر منصوب. نرجو إعادة تعريف الاستثناء اصطلاحا. الاستثناء اصطلاحا، الاستثناء هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما بعد إلا من حكم ما قبل إلا، هذا تعريفه في الاصطلاح. ما هو الأسلوب الثاني من أساليب الاستثناء؟ الأسلوب الثاني هو أن يتقدم نفي على الأسلوب الأول الذي هو مثبت، جاء القوم إلا زيد، هذا الأسلوب الأول مثبت، أدخل عليه النفي فتقول ما جاء القوم إلا زيد أو إلا زيدا. نعم. ما المقصود بعامل الفاعل؟ عامل الفاعل، المقصود بعامل الفاعل حسب الظاهر سؤاله هو الفعل. الفاعل مرفوع، وما الذي رفع الفاعل؟ الذي رفع الفاعل هو العامل للفاعل، والذي يعمل في الفاعل هو الفعل الذي يتقدم عليه. تقول قام زيد، فزيد من فاعل مرفوع، ورافعه هو هذا الفعل الذي قبله، هو الفعل الماضي أو الفعل المضارع مبني المعلوم. فالظاهر من سؤاله أن عامل الفاعل هو الفعل الذي يتقدم عليه، كما قال ابن مالك الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. إذن فالفعل الذي يتقدم على الفاعل هو الذي يعمل في الفاعل. نعم. ما هو إعراب قول النبي صلى الله عليه وسلم من يدعوني عند الله من يدعوني فاستجيب له؟ ماذا يريدون؟ أيوه فاستجيب، فهنا الفاء هنا سببية والفعل المضارع بعد الفاء السببية ينتصب بأم مضمرة وجوبا بعد هذه الفاء، ولا يكون كذلك، أي لا ينتصب الفعل المضارع بعد الفاء السببية بأم مضمرة وجوبا إلا إذا تقدم على هذه الفاء طلب أو نفي محضان، طلب أو نفي محضان. ومن الطلب الاستفهام، أنواع الطلب كثيرة: استفهام وتمن وأمر ونهي وعرض وتحضير. وتقدم على الفاء في هذا الحديث قوله من يدعوني استفهام فأستجيب له، والتقدير فأن أستجيب له، أي فيكون ذلك الدعاء سببا لاستجابتي له. فلذلك يقال للفاء الفاء السببية، فلا بد من تقدم طلب على هذه الفاء. إذن فأستجيب منصوب أن مضمرة وجوبا. نعم. ما معنى الشذرة الذهبية؟ ما معنى الشذرة الذهبية؟ الشذرة بالتاء للوحدة، والشذرة القطعة من الذهب أو الفضة. والشذرة في الأصل لهما للذهب أو الفضة، القطعة من الذهب أو الفضة، لكن غلب استعمالها في القطعة الذهبية. إذن فالشذرة هي القطعة الذهبية، لكن هو وصفه بإيش؟ بقول إيش؟ الذهبية. فيكون قوله الذهبية نعتا مؤكدة في الحقيقة، لأنه لو قال الشذرة فقط لدل على أن المراد بها قطعة ذهبية، لكن وصف الشذرة بأنها ذهبية أيضا توكيدا. نعم. ما هو إعراب سبحان الله وبحمده، وما معنى البالغ؟ سبحان الله، سبحان هذا اسم مصدر منصوب دائما نصب على أنه مفعول مطلق، واسم المصدر هو يكون مفعولا مطلقا لأنه كالمصدر يكون منصوبا على المفعول المطلق، رأيت؟ فهو منصوب بفعل محذوف وجوبا، ونصبه على أنه مفعول مطلق ويلازم النصب، وهو مضاف، والله مضاف إليه مجرور لأنه مضاف إليه. وبحمده، الواو للعلماء فيه فيها أقوال، منها أن الواو هذا للاستفهام، للاستئناف، للاستئناف سبحان الله، لأن سبحان الله في الحقيقة هو جملة. المفعول المطلق هذا منصوب فعل محذوف، هذا الفعل المحذوف مع هذا المفعول المطلق جملة، فيكون سبحان الله المتبقي هذا جزء للجملة التي تقدم من الفعل الفاعل، وهو هذا الفعل المحذوف، فتعطف وبحمده على هذه الجملة المتقدمة، هذا قول، أو على أنه للاستئناف تستعرف كلاما جديدا، ويكون بحمده الباو حرف جر. وهل الباو زائدة أو هي أصلية تتعلق بمحذوف؟ هذه مسألة أخرى، والصحيح أنها تتعلق بمحذوف. سبحان الله وأذكر الله بحمده، أو وآتي بذكر الله بعد ذلك بعد أن أسبح الله، فيكون متعلقا بشيء محذوف. الحمد مجرور بالباء وهو مضاف، والها مضاف إليه مبني للكسر في محل جر. نعم. عبارة استودعتكم الله، هل برفع لفظ الجلالة أو نصبه؟ استودعتكم الله هذا بنصبه، استودعتكم الله، استودع هنا فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. استودعتكم، كم مفعول أول، والمفعول إذا كان ضميرا واتصل بالفعل فإن الفاعل يتأخر في الأصل، لكن هذا المفعولان هذان المفعولان ليس أصله مبتدا وخبرا، ليس أصله مبتدا وخبرا. إذن فالله بعد ذلك استودعتكم الله أي جعلتكم وديعة عند الله. إذن فالله مفعول ثان لاستودع منصوب. نعم. السؤال الأخير، أيهم أحسن، ألفية بمالك أو كافية بالحاجة؟ هو الكافية في أي فن؟ الكافية في الصرف، والألفية جمع بينهما بين النحو والصرف، إلا أن نصيب الكافية في الصرف أكثر من نصيب الألفية في الصرف، لكن نصيب الألفية في النحو أكثر وأدعم من نصيب الكافية. فلكل ميزة، لكل ميزة، لكل ميزة. وابن مالك يقول في الألفية: مقاصد النحو بها محوية. وهذا خبر، والخبر يحتمل الصدق والكذب، لكنه بالممارسة نجد كلام ابن مالك صحيحا، أن مقاصد النحو في الألفية محوية، أي جل أو معظم مقاصد النحو، وليس جميع مقاصد النحو أيضا، ليس جميعها. العلم كثير، درجات، لكن الأصول الغالبة وكذا في الألفية. كتابان لكل كتاب ميزة، هذا ما يقال فيه. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.